في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. ته كيف شئت فللحبيب تدللوا، ولصبه المضنى إليه تذللوا، واحكم بما ترضى فأنت أحق من ملك الفؤاد يجور فيه ويعدل. إني وإن عذلوا عليك وأطنبوا، لتزيد أشواقي إليك العذل. لكنني أبدي السلو تجملا للعاذلين وللمحب تجمل. وإليك أول من ثنيت مع الهوى، إن الحبيب هو الحبيب الأول. يا من يصون عن العيون تحرزا حسنا عليه كل روح تبذل. كم ذا ألين وتعتريك قساوة، وإلى ما أسمح بالوصال وتبخل. يا معدن الآمال، أين لعاشق كلف بحبك عن جمالك معدل. كم يشمت بي في حبك العذال، كم يكثر فيك القيل بي والقال. الصبر بكل حالة أليق بي، أحتاج أداريك ويمشي الحال. فديتك كم علي عليك عذل، وليس لديك للعشاق عدل. وكم أطوي إذا وافيت شوقا، كأني عند شمس سناك ظل. وصالك مضمر للعبد هجر، وهجرك مظهر للود وصل. حبيبي كيف قيل الشعر فرع، وشعرك للملاحة فيك أصل. بروحي من على خديه ورد، سقاه بأدمعي وبل وطل. شبيه الريم ضن بطيب وصل، فحدث عن كريم فيه بخل. إذا حاولت حل البند قالت معاطفه حمانا لا يحل. وإن جليت بوجنته مدام، يرى لعذاره دور ونزل. وأرسل صدغه عرفا نثارا، بخد ما له في الورد مثل. فليس الفضل والحسن ابن سهل، وإن يك فيهما منح وبذل. كجودك أو كخلقك يوم سلم، فذا فضل وذا حسن وسهل. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.